صوت العرب من القاهرة. بقولك ايه، تعرفي يعني ايه ريمونتادا؟ لا. طيب تعرفي يعني ايه نفيد؟ برضو لا. وشرط الاسد تعرفي ايه الحوار الكبير ده؟ لا، ده حوار عميق جدا. حوار عميق جدا. حوار عميق جدا. حوار عميق جدا مع رحاب الله سالم. لا لا، هو مش كده خالص، هو حوار عميق جدا. شيء لا يصدقه عقل. هتعرف بيه؟ وليد محمد. قولي يا وليد، تسمع عن مصطلح هاي جين؟ معرفش والله، انا هعرف اتخيل. اصحى اصحى اصحى وصحى النوم. اتعرف بيك؟ محمود فتح. قولي يا محمود، تسمع عن مصطلح هاي جين؟ هاي جين؟ بصراحة أول مرة اسمع. تبتسالي واحد يعني تبتسالي واحد يعني مش عارف هو ايه، يبقى هقولك مش عارف افتي فيها حاجة مش عارفها، مش عارف افتي فيها طبعا. لسه بيمشي لسه. اتعرف بيك؟ مالك. عندك كم سنة يا مالك؟ 16 سنة. قولي يا مالك، تسمع عن مصطلح اسمه هايجين؟ تقريبا حاجة في الكيمياء. وكل لغات العالم عرفتك والله العالم. الشيف دكتورة دعاء نوير، أهلا بيكي وكل سنة وانتي طيبة. كل سنة وحضرتك طيبة أستاذتنا الجميلة، شرف لي تواجدي معاكو. كل سنة وحضراتكو طيبين، وإذاعة صوت العرب الجميلة والعريقة بألف خير وسعادة، وكل مستمعينا بخير يا رب. أنا نفسي أسأل سؤال واحد. الشيف دكتورة دعاء نوير، مصطلح الهايجين مصطلح غريب حبتين. اللي بتقول عليه الست ده؟ لكنه ضروري جدا لأي ربة منزل بتقوم بعمل الأكل لأولادها أو لأفراد أسرتها، وكمان لأي شيف. عايزين نعرف منك مضمون ومفهوم مصطلح الهايجين الضروري جدا. كثيرا مننا ما يعرفش يعني ايه الهايجين الا اذا كان بيشتغل في مجال التغذية العلاجية او في مجال التغذية بصفة عامة او كمهنته كشيف. يمكن احنا عشان بنشتغل في مجال التغذية عارفين يعني ايه هايجين، لكن على الرغم من كده لازم كل فرد من افراد مجتمعنا يعرف يعني ايه هايجين. بمنتهى البساطة ومن غير مصطلحات كبيرة ومكلكعة، الهايجين هو النظافة بمعنى اصح. ازاي اضمن نظافة المعدات اللي انا بستخدمها اثناء الطبخ علشان ما تنموش البكتيريا وبالتالي تؤثر على الطعام بتاعي وبالتالي يتلوث ويكون غير صحي. كمان ما ينفعش البس كست بيت، البس خواتم او اكون حتى اكلودور في ايدي وانا بطبخ الا اذا اكون لابسه كلافز او جوانتي عازل ما بين الاكل وايديا. كمان لازم اكون ربطة شعري برباط او اي حاجة تمنع وصول اي شعر للاكل بتاعي اللي انا باكله، ولازم يكون في دايما نوع من انواع التعقيم. مش لازم تعقيم بشكل معنى تعقيم، لكن بنغسل ايدينا كويس بالمية والصابون قبل ما بنمسك الاكل بتاعنا، وسلام لو شوية خل هيبقى معقم طبيعي جدا. طبعا لازم الجميع يلتزم بفحوصات طبية من وقت لآخر. طبعا كل الشيفات بيلتزموا بالفحوصات الطبية وده أمر أساسي عندهم، لكن احنا كسيدات بيوت المفروض من وقت لآخر نهتم بالقصة دي ونهتم بحكاية ان احنا لازم نهتم بفحوصاتنا الطبية وبنظافة ايدينا وبنظافة المكان اللي احنا بنشتغل فيه او بنطبخ فيه. هو ده ببساطة مصطلح الهايجين، واللي اكيد امهاتنا علمته لنا بس من غير ما تعرف انه هو هايجين. طبعا لازم نكون في مكان او في بيئة ما تسمحش بنمو البكتيريا، بالنظافة الدائمة والتعقيم الدائم والالتزام بحرارة معينة للطعام، ما نسيبش الطعام لفترة طويلة في حرارة عالية أو العكس. كنتم مع حوار عميق جدا مع رحاب الله سالم.